إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام، حديث متواصل عن كيف نصنع المستقبل. ووصلنا عزيزي المستمع في الحلقات السابقة، وصلنا تقريبا أكثر من 30 حلقة نتحدث عن هذا الموضوع، ووصلنا عند مبدأ أو تقنية في أن حنا واحدة من الأشياء التي تعيننا في صناعة المستقبل هي في صناعة النية وفي التركيز، لأن النية هي تركيز. وفي القديم كان يقولون اجمع شعثك، يعني أنت تلقاك مشتت في الأفكار، فيقول لك اجمع شعثك، يعني ركز واجمع أفكارك وحط على شيء واحد. دائما المبدعين عزيز المستمع، المخترعين اللي هم يصنعون استراتيجيات، يصنعون حلول، اللي هم يخترعون يبتكرون يبدعون، هم الناس مركزين. غالب الناس في شتات ما يركز، وأسوأ شيء ممكن تسويه لشعب أنك تشتت تركيزه وتخليه مشغول في القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة الأموال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والقيل والقال. قيل والقال يعني فلان سوى والنائب الفلاني سوى والنائب الكذا سوى والوزير الفلاني سوى والوزارة الفلاني. قيل وقال وكثرة السؤال، طرح استجوابات وطرح أسئلة وطرح تساؤلات على المسؤولين وعلى المواطنين وعلى النواب وعلى غيره، وإضاعة المال، ميزانيات ضخمة قاعد تضيع في هذه الموضوعات. وبدلا من أن تضيع في التركيز، يعني أمة الآن قاعدة تشتت من تركيزها، في المقابل هناك أمة مركزة. يعني كيف نستطيع عزيزي المستمع أن ننافس إسرائيل مثلا، أو ننافس أوروبا، أو ننافس أمريكا؟ طبعا لأن المنافسة هذه شريفة ومطلوبة، أن أنا أنافس أوروبا، أن أنا أنافس أمريكا، هذا مطلوب. نحن نتنافس ونتسابق في صناعة الحضارة والمساهمة فيها. المفروض أنك كلنا دور، كل إنسان منا له دور في هذا الموضوع. ولا شنو دورك؟ ليش جاي أنت؟ يمكن أخطأت الكوكب، أنت جيت في كوكب غلط، يعني فأنت جاي يعني تأدي دور، صح ولا لا؟ طب تفضل أسأل نفسك شنو الدور اللي أنا بأديه. متى حتسأل نفسك؟ صار عمرك 15 سنة ما سألت، صار عمرك 20، بعض الناس عدى العشرين 25، بعض الناس وصل 30، بعض الناس وصل 40، بعض الناس وصل 50. متى حيسأل نفسه السؤال أنا لي دور؟ وحتى الناس الصغار الآن اللي بالعشرين حيوصلون 30 40 50 60 ما يسألوا نفسهم السؤال. أنت لك دور، جئت إلى هنا فلك دور. الدور هذا قائم على التعمير، قائم على خيارك الاستراتيجي، وخيارك الاستراتيجي هو التعمير والسلام. هذا الخيار الاستراتيجي. بعض الناس هو الخيار الاستراتيجي المقاومة. أكو خيار استراتيجي في الدنيا اسمه خيار استراتيجي المقاومة؟ أكو واحد عنده خيار استراتيجي المقاومة؟ أكو أمة تبني خيارها الاستراتيجي على المقاومة؟ يعني طب أنت صرت حكومة شو تسوي؟ هم يستمر في المقاومة. طب أنت حين نفرض أنك أنت سيطرت على العالم كله وصارت القيادة بيدك، شنو خيارك الاستراتيجي المقاومة؟ نفرض أن حل عصر السلام ونزل عيسى عليه الصلاة والسلام وبدأ السلام فيك. أنت غلط، زين طيب تركيبتك هنا غلط، داش معنا في حسبة خاطئة. ما في شيء اسمه واحد يقول أنا خيار الاستراتيجي المقاومة، أنا خيار الاستراتيجي هو تدمير، أنا خيار ما يصير. خيارك الاستراتيجي محبة، خيارك استراتيجي السلام، خياركم استراتيجي التعمير، خيارك الاستراتيجي التطور، خيارك استراتيجي في تطوير وتحسين وصناعة حضارة. هذا خيارك الاستراتيجي، هذه الأمة التي تصنع. فلما تجي تقارن نفسنا، نقارن نفسنا مثلا في أوروبا، نقارن نفسنا في أمريكا، أنا أقول للحكومة يا جماعة أعيدوا تركيز المجتمع ونحل المشاكل هذه كلها، ما نعطي اهتمام. ما يصير لما تصير قضايا منها تأخذ اهتمام كبير على أعلى المستويات، ومن كل الناس وكل القنوات وكل الصحافة ومن كل الندوة صارت، صار موضوعنا. بينما اخترع كويتي الأسبوع اللي فات حتى ما نال خبر أكثر من عمود في إحدى الجرائد، موضوع. فأنا أعيد تركيز، أوكي اللي سويناه مع كاس خي صح، مع أبطال كاس خي صح، نسوي هذا الموضوع يا جماعة كل أسبوع، كل أسبوع نسوي الموضوع. الناس سبحان الله، الناس والله فيها خير، الناس تبرعت بملايين، من حضرة صاحب السمو إلى مسؤولين إلى تجار إلى شركات إلى مؤسسات، ودعمت عمل إيجابي. لو استمرينا سواء شيء، ناس يهتمون في الكرة، يهتمون في الفن، يهتمون في العلم، يهتمون في المعرفة، يقل اهتمامهم في القيل والقال، يقل اهتمامهم في كثرة السؤال، يقل اهتمامهم في إضاعة المال، يقل اهتمامهم في الوز والرز والكلام اللي يجيب مشاكل أكثر، يزيد اهتمامهم في الإيجاب الذي يصنع المجتمع. فشنسوا نسوي مراكز علم، مراكز معرفة، مراكز محبة، مراكز سلام، مراكز تنوير، نصنع هذا في مجتمعاتنا. وأركز وأخلي الناس تنتبه للموضوع هذا، فقول لكل مخترع كويتي $1,000,000، وكل اختراع تخترعه نساعدك في كذا وكذا، وكل بحث تقوم فيه نعطيك هالكثر والكثر. وش ولا صار الاهتمام كله على العلم والمعرفة وكل ما تصنعه من محبة، من سلام، من رسالة كذا، ندعمك وتصير عندنا جائزة الكويت للسلام حق الكويتيين داخل الكويت، جائزة الكويت للمحبة، جائزة الكويت للاختراع. تفضلوا يا جماعة، يا مؤسسة الكويت التقدم العلمي، صنعوا شيء كذي، جائزة الكويت لكذا، صنعوا 6, 7, 10, 20 جائزة من هذا المستوى. بس رجاء مو 100 دينار و 150 دينار، إيش كلام هذا، ما حد يهتم له. فأنت ابدأ بالمليون دولار فوق، أوكي، ابدأ بنص مليون، ابدأ بشيء كذا، تحمس الناس كلها تروح تتجه لصناعة شيء من هذا القبيل عظيم، فبدون الناس يهتمون. إسرائيل يا جماعة تدفع $4.25 مليار سنويا للبحث العلمي، 4.25 مليار، دولة صغيرونة تعدادها ما يتعدى كم مليون بسيط، تدفع $4 مليار للبحث العلمي وتخرج 5,000 مهندس إلكتروني سنويا، وتخرج مهندسين نوويين، وتخرج مهندسين في كل التخصصات، وتدفع 4 مليار. الوطن العربي كله عزيز المستمع يدفع 1.7 مليار على البحث العلمي، 22 دولة تدفع أقل ما تدفعه دولة واحدة، نص، أقل من نص ما تدفعه دولة واحدة. فالكويت تقول احنا نعلن بأن احنا 1 مليار دولار سندفعه، اللي هو مليار هذا سندفعه للبحث العلمي وتشجيع البحث العلمي. شو اللي بيصير؟ توجه كل الناس إلى الآن أو مجموعة شريحة كبيرة من الناس كذا. أوكي، بعد تعالي في موضوع الصحة، أنا قلت كم مرة في برنامج، قلت والله لو كنت وزير الصحة ما أفتخر بافتتاح مستشفى ولا بمستوصف. البلد صارت كلها عيادات يا جماعة، من المطار للحدود كلها عيادات، بلد مريض، تدخل تحس كأن الشعب كله مريض. صح كذي يعني، هاي زين، على بالنا احنا هاي صورة جيدة، كثر سراير كثر مستشفيات، هاي صورة صحيحة. لو كنت وزير ولا مسؤول في الصحة لقلت لي كل معهد صحي، كل اشتراك تجيبه الكويت يعطيك ثمنه، أو على الأقل أدفع نص الاشتراك، وحخفض عليك ميزانية الكهرباء والماء. معهد الصحية تعاني من موضوع الكهرباء والماء، يبقى علينا إحنا الحكومة 50% ندفعها للمعاهد الصحية. كم تاجر الآن حيتوجه يفتح معاهد صحية وكبيرة وضخمة؟ أنا لو كنت مسؤول بلد ورب الكعبة لا أقول أجيب هذول كلهم مرات المعاهد الصحية الكبيرة، كسبانين خسرانين ما يهمني، أنا ما يشغل فيهم عشان إن شاء الله يربحون الملايين، يا رب إن شاء الله يربحون، لو ربحوا بيزيد شغلهم وبزنسهم وبيكثرون الموضوع هذا. أنا ديهم يبا إيش ناقصكم أنتوا؟ تعالوا قولوا إيش ناقصكم؟ ليش يعني منص الكويت عندكم؟ ليش؟ إيش قاعدتوا؟ تقدرون يا جماعة يا معاهد صحية تسووا لي نشاط صحي داخل المنطقة؟ وأقول لكل جمعية تعاونية انشئوا معهد صحي داخل المنطقة واستعينوا بالمعاهد هذه المتخصصة الكبيرة. فتعالوا حق المعاهد، أنا ودي والله أني أذكرهم بالإذاعة وأقول فلان فلان فلان فلان كذا ومعهد فلان ومعهد فلان كذا، وأقول لهم تعالوا يا جماعة تعالوا تعالوا انشئ لي معهد صغيرون داخل المنطقة، فكل المنطقة يصير في معهد فنان. وهي لوزارة الهيئة العامة للشباب والرياضة اللي كل القضايا صايرة ضدها الحين وكل القضايا كسبوها الناس ضدها، أقول تيون يحطون مسؤولين داخل المناطق رياضيين، وحدة وواحد رياضيين بالممشى، تعالوا يلا علموا الناس شلون يمشون صح، شلون يلعبون رياضة صح، شلون يتنفسون صح، شلون كذا، وانشر الصحة الآن في المجتمع الكويتي، مو احط سراير ويب تخصصات ووفر مستشفيات، مو هذا موضوعي، هذا مو صحة يا جماعة، هذا علاج أمراض، ما هو صحة، هذا مطلوب طبعا بس مو هذا موضوعنا، مو الصحة هذا. وهي لموضوع التعليم، وهي بالجامعات العالمية مثل ما عملت قطر، مثل ما عملت الإمارات، مثل ما قاعد تعمل السعودية، وهي بالجامعات العالمية كلها عندنا. وشجع الجامعات والكليات المحترفة اللي قاعد تقدم مستوى عالي اللي موجودة داخل الكويت واللي يقدر يجيبها من برا الكويت، وشجع التجار، قول يا جماعة تفضلوا اشتغلوا في التعليم، اشتغلوا في الصحة، ولك مني كدولة اني اساعدك. واروح لموضوع المرأة، واروح لموضوع الطفل، وراح المعايير التنمية الصحيحة. وبعدين موضوع السياسة، وسع لهم الدار، خلهم يتكلمون يقولون اللي يبي يقولون، ويتحجون اللي بيتحجون، ويسوون ندوات على كيف الندوات. الناس مشغولة بالرياضة، مشغولة بالصحة، مشغولة بالمعرفة، مشغولة بالتعليم، وهم يصارخون ويسوون ندوات وما كان حد مهتم لهم. بس الناس مهتمين لهم ليش؟ ما عندهم شغل. الناس ما عندهم لا صحة ولا تعليم ولا معرفة ولا كذا، ولا مهتمين شيء. أسوي زي العصر أنا بلا إيش قاعد أسوي؟ إيش أسوي؟ أروح أحضر لي ندوة، شوف لي هوشة، شوف لي شغله، شوف واحد يسفل بواحد ثاني، واحد يفضح واحد، ما عندي شغل، قاعد فاضي. عطوا الناس اشغال، شغل الناس في تعليم، في صحه، كذا. انا قط 3-4 مليار دولار في البلد، وحول البلد كلها تركيزها كذا، حجني هذه الاموال فيما بعد، وحخفف مشاكل كثيره توفر علي ميزانيات ضخمه. اشغل الناس بالايجاب، تنشغل الناس عن السلب. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.